الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. محر عليكم. ها؟ محر؟ ما حد يتكلم. والله خير. آه جزاك الله جزاك والله. يلا تفضل. خلوا على الخفيف. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: كلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. نعم، هذه عللهم دائما المناسبة، والمناسبات هذه مناسبات عقلية. مناسبات إيش؟ مناسبات عقلية تتفق مع يعني قواعدهم العقلية واللوازم العقلية التي عندهم. وهنا يعني يبدأ الآن في بيان يعني هذه الصفات لله تبارك وتعالى تمهيدا لما سيكون في باب الإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب من وبقية أركان الإيمان. طبعا أهل السنة والجماعة يعني في هذا الباب بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، خاصة الخلة هذه متفرعة عن المحبة. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الخلة ويثبتون صفة المحبة، وهذه الصفات يعني بينهم تقارب، وكذلك صفة المودة إن ربي رحيم ودود. فهذه الصفات الثلاث من صفات فعل الله تبارك وتعالى وصفات الفعلية يثبتها أهل السنة والجماعة على الحقيقة، ويثبتون لوازم هذه الصفات، يعني ما يتفرع عن هذه الصفات من لوازم ومقتضيات أيضا يثبتونها، ولا يؤولون يعني الصفة بلازمها، بل يؤمنون بالصفة على حقيقتها، وكذلك يؤمنون بإيش؟ بلوازم هذه الصفات. فالمحبة على الحقيقة، فالله عز وجل يحب ويحب، وكذلك الخلة على الحقيقة بين العبد وبين من الرب ومن العبد، وكذلك المودة من العبد ومن الرب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ولا تفسر يعني هذه الصفات أو لا تؤول هذه الصفات على إرادة الثواب أو غيره، والحجج كما قلنا حججهم عقلية. لوازم الصفات كثيرة جدا، لوازم هذه الصفات، هذه الصفات فلكها واحد، مدارها واحد، المحبة والمودة والخلة. لكن طبعا المحبة والمودة مطلقة من الله تبارك وتعالى لخلقه، يود سبحانه وتعالى من شاء، ويود سبحانه وتعالى ويحب سبحانه وتعالى من شاء ممن يعني يتفق في فعله مع أمر الله تبارك وتعالى وشرعه عز وجل والتزام ما أمر به سبحانه وتعالى. وأما الخلة نعرف أنها إيش؟ خاصة وليست مطلقة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام فقط على وجه الخصوص كما بين وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وإرادة الثواب كما فسرها هذه لازمة واحدة من لوازم إيش؟ من لوازم المودة والمحبة والخلة. فلا نجعل الصفة أقول ونؤول الصفة بلازمها كما يفعل أهل الباطل، وإنما نثبت الصفة على الحقيقة ونثبت إيش؟ ونثبت لوازمها من إرادة الثواب والإكرام وإرادة المغفرة والتوبة والقبول، هذه كلها لوازم هذه الصفات الثلاث. المخالفون لأهل السنة والجماعة سيذكرهم الشارح رحمة الله عليه، المخالفون لأهل السنة على فريقين: الفريق الأول الجهمية المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، هؤلاء عطلوا هذه الصفات من حيث الحقيقة، عطلوا الصفة من حيث إيش؟ حقيقتها، وتكلموا في لوازم هذه الصفات وأنها تفسر أو تؤول بلوازمها. وحجتهم في ذلك ويعني قوام أمرهم وعقيدتهم في هذا التأويل الفاسد أنها تخالف إيش؟ القواعد، وتخالف الأصول التي عندهم، وتخالف لوازمه. وهذه الأصول واللوازم كلها إيش؟ عقلية. كلها إيش؟ عقلية. أما النصوص الشرعية فإنها ضدهم. الفريق الثاني من المخالفين وهم غلاة المثبتة، أثبتوا ولكنهم غلوا في الإثبات، فهؤلاء عطلوا وأولئك إيش؟ غلوا في الإثبات. والحق دائما إيش؟ يعني وسط بين الغلو وبين الجفاء. وهم الصوفية. الصوفية أثبتوا المحبة وأثبتوا المودة وأثبتوا الخلة، بل وأثبتوا ما يزيد على ذلك. أثبتوا يعني صفات تدور في معاني هذه الصفات الثلاث من عشق وهيام وغرام وغيره، كلها أثبتوها من العبد للرب ومن الرب للعبد. فأثبتوا صفات لله تبارك وتعالى لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، بل جعلوا هذه الصفات أو جعلوا المحبة هي أصل النحلة. يعني المحبة عند الصوفية هي أصل النحلة، يعني النحلة الصوفية ومذهب الصوفية، ونقدر نقول دين الصوفية قوامه على إيش؟ على هذه الصفات أو معاني هذه الصفات من محبة ومودة، وما يعني زادوا فيها مما لم يرد به كتاب ولا سنة. الثلاثة اللي وردت في الكتاب والسنة لكن هم إيش؟ زادوا. هذا حتى نعرف الغلو. حتى العشق يعني الشهيد العشق الإلهي هذا لقب يطلق على ابن الفارض ويطلق أيضا على زنبيق الصوفية والشيعة اللي هو الحلاج، الحسين بن منصور الحلاج. فأثبتوا عشقا من الله تبارك وتعالى لهؤلاء أو لبعضهم، وأثبتوا العشق من هؤلاء من العبيد لله تبارك وتعالى، وهذا لم يرد به لا كتاب ولا سنة. قوام الصوفية في هذا الغلو وفي هذا الإثبات كلها خيالات ووساوس وهواجس، لا كتاب لا شرع ولا عقل. خالفوا الشرع وخالفوا العقل في إثبات هذه الصفات أو في الغلو في إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الخلل طبعا عند الجهمية والمعطلة معروف كبقية كسائر الصفات، التعطيل بحجة العقل. لكن الخلل عند الصوفية، يعني ليش الصوفية أثبتوا ولم يقفوا عند الشرع؟ علل كثير من أهل العلم، يعني ذكروا عللا كثيرة بسبب هذا الغلو ويعني هذا الانحراف العظيم عند الصوفية في هذا الباب، في باب يعني إثبات المحبة لله تبارك وتعالى منه وإليه عز وجل. قالوا أن الصوفية لم يربطوا ربطا شرعيا بين المحبة وبين الخوف والخشية. وهذا صحيح، هذه علة من العلل. يعني المحبة عندهم شيء والخوف والخشية شيء آخر، مع أنه الأصل أنك ما تتكلم في المحبة إلا وتذكر إيش؟ الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. وهذه طبعا هذه حتى تميز بين محبتك لله عز وجل وبين محبتك لغير الله، ليس كمثله شيء. حتى في الحب أنت تحب الله عز وجل وأنت تحب المحبوبات الكثيرة في الدنيا والعسيات والأشخاص وغيرهم، لكن حبك للأشخاص يختلف عن حبك لمن؟ لله تبارك وتعالى. حبك للأشخاص حب لا يجتمع معه إيش؟ الخوف. من أحببته أمنته وأمنت جانبه، لكن الله عز وجل كلما ازددت في حبه كلما ازددت في خوفه. اقتران وربط وثيق جدا بين المحبة وبين الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كذلك الصوفية لم يقيد هذه المحبة بالشرع. عندهم المحبة شيء وعندهم فعل وموافقة الشرع شيء آخر، ما في تلازم. وإحنا عندنا عند أهل السنة والجماعة طبعا تقييد المحبة بالخوف والخشية، وكذلك تقييد المحبة بإيش؟ الشرع، يعني بالأمر والنهي. بالأمر والنهي أعظم ما يستدل به على حب الله عز وجل إيش؟ قل إن كنتم تحبون الله. ما في هذا، لا بد منه قيود. يعني فهم الخطأ الأول مثل ما قلنا ما قيدوا المحبة بالخوف، وما قيدوا أيضا المحبة بإيش؟ بالشرع. بل يعني فرقوا بينهما تفريقا عظيما حتى زعموا أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد شيئا إلا أحبه، ما دام أوجده إذن إيش أحبه. كل الموجودات محبوبات لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لكن لما مثل ما قلنا العلة ما ربطوا وما قيدوا المحبة بالخوف وما قيدوا أيضا المحبة بشرع الله تبارك وتعالى. وهذه يعني ذكر بعض المشايخ يقول العلة الحقيقية لعدم تقييد المحبة بالخوف وعدم تقييد المحبة بالشرع عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة إيش الشرعية، حتى نعرف أن كل ضلال عند الفرق. وأنا مرارا يعني ذكرت هذه ويعني أنبه دائما عليها، أنه ما في ضلال لا تجد يعني في الجملة وفي الغالب لا تجد انحرافا وضلالا عند أهل البدع والأهواء إلا وسببه الخلل في باب إيش الأسماء والصفات. دائما القضاء والقدر مرجعه إلى إيش الأسماء والصفات، شوف التعطيل مرجعه إلى الأسماء والصفات، شوف انحراف الصوفية والحلول وغيرها مرجعها إلى إيش إلى الأسماء والصفات. عدم يقولون هذا في الأصل عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة إيش الشرعية، فما أوجده أحبه وما كان فهو محبوب لله مراد لله وما كان مرادا لله فهو محبوب لله عز وجل. هذا عدم التفريق بين الإرادة إيش الشرعية والإرادة إيش الكونية، وهذا هو الخلل وهذا أصل ضلالهم وانحرافهم عافانا الله عز وجل وإياكم منها. نعم اقرأ يا شيخ. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم. شوفوا في الدرس الماضي مر معنا أنه أول من ابتدع من الجهم، تذكرونها وقلت لكم ها، لكن يعني أول ما أدري وين كانت صحيح. كان عن إيش الموضوع؟ أنه مباين من العالم ولا حالة من العالم. كيف اللي هو قلتم اكثر العقلاء يقولون بقولنا الكلام في اهل العقل وغيره، يقول نسبه وقال اول من عرف عنه ذلك في الاسلام قال جهم بن صفوان، هذا شايفينه واتباعه. طبعا الجهم ايش مسبوق بالجعد بن درهم، والجعد ايضا مسبوق بغيلان الدمشقي وغيلان مسبوق بمن باللي يقال سوسن النصراني لكن في الاسلام غيلان، وبعضهم يربطها بالجعد وبعضهم كما فعل الشارح هنا رحمه الله ربطها بمن بالجهم. هذه اما تكون لانه الجهم نسب المذهب اليه بعد ذلك مع انه مسبوق، لكن المذهب الفاسد هذا والتعطيل كله والشر كله الى يومنا هذا يقال عنه المذهب ايش الجهمي، يقول قالت الجهمية مذهب الجهمية نسبة الى الجهم، لكن المذهب كان موجودا قبل جهم يعني من قبحه نسب المذهب اليه مع انه قد ايش قد سبق قد سبق يعني في هذا الشر، لكن الشر الذي كان قبله وبعده نسب ايش نسب اليه. هذا يقولون يعني سببه انه الجهم يعني من هو اول من حمل هذا اللواء، وكان مشهورا بين العامة بانه من اهل العلم وانه من اهل الفضل والعبادة والزهد والورع، فلذلك اشتهر او يقال انه اول من قال به هو من هو الجهم، اهمالا لمن ايش كان قبل ذلك. لكن ايضا الجعد كان فيه من هذه الصفات، ولكن كان على حماقة كبيرة، كان على حماقة كبيرة ليس كايش الجهم. الجهم عنده ذكاء عنده فطرة واستطاع أن ينشر المذهب بأفضل مما فعل من الجعد ومن كان قبله. نعم. وهنا يقول أول من ابتدع هذا في الإسلام هو ايش الجعد. الجعد لأنه يعني اشتهر أنه كان من أهل الإسلام، يعني غيلان اشتهر بين أهل العلم أنه كان من المنافقين كان من ايش من المنافقين، ولا غيلان هو أستاذ من الجعد بن درهم، لكن استتابه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعمر كان يعني من أهل الإشفاق وأهل الرحمة فأظهر النفاق أظهر النفاق أمام من عمر بن فما ما قتل ولكن يعني تركه عمر بن عبد العزيز لكن قتل في عهد هشام بن عبد الملك، هذا غيلان نعم، وحتى أنه يقال قطع يعني وقطع رجليه وقطع يديه وصلبه في سنة 80 من الهجرة، فهذا كذا كلهم قبل من؟ قبل الجهم وقبل الجعد. نعم، لكن حمل اللواء بعد غيلان من؟ الجعد، الجعد بن درهم. وشوفوا كل هذين كانوا في عصر الدولة ايش؟ الأموية. فالجعد بن درهم كما طبعا حمل اللواء، وهذا معروف كما ذكر، قال ايش؟ كان في اوائل المئة، كان سنة 124، يعني ذبحه كان في سنة 124 من الهجرة، ذبحه كما يقول خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق، طبعا يعني أمر من الخلفاء وخلفاء بني أمية. ثم بعد الجعد حمل اللواء من؟ الجهم ابن صفوان، وأيضا كان في أخريات أيام الدولة الأموية، وهذا زاد على من سبقه بأنه يعني حمل لواء الخروج، وكان من الخارجين على دولة بني أمية، فقطعا يعني وحمل السلاح وخرج على سلطان دولة بني أمية، ثم طبعا مسك وقتله كما يقول. هو كاتب عندكم مسلم بن أحوز، ها؟ لا، هو سلم بن أحوز، ها؟ أمير خراسان، وأيضا قتله رحمه الله، رحم الله الأمير، وليس يعني سلم الخبيث هذا، ها؟ والجهم جهم الخبيث، حتى أن جهم بن صفوان يقال لما يعني أتي به أمام يعني سلم بن أحوز الأمير، قال يعني أنا يعني أخرج أمانا، عنده أمان، عنده يعني ورقة ضمان من أبيه، من والد سلم بن أحوز، قال لأنه كان يعني من المشهورين ومن العباد، فمعطيه ورقة إيش؟ بطاقة يعني جواز سفر دبلوماسي، فقال أنا عندي أمان ما تستطيع تقتلني، قال والله أقتلك، مثل ما أقتل أبوك أيضا. قال ما كان لأبي أن يؤمنك أيها الخبيث، قال والله لو أنك أنزلت الكواكب على هذه الميناء، لو نزلت وأنزلت عيسى بن مريم وفعلت وفعلت إني إيش؟ إني، قال والذي نفسي بيده لو كنت أنت في بطني لشققت بطني حتى أخرجك فإيش فأتمكن من قتلك. هكذا، وهذا الكلام الحقيقة يعني يحفظ لأمراء وخلفاء بني أمية. حقيقة هي الدولة التي توصف فعلا بأنها دولة سنة، دولة بني أمية كانت على السنة، عندهم ظلم، عندهم أشياء، عندهم مخالفات، عندهم معاصي، نعم، لكن من حيث مسائل الاعتقاد ما كانوا أبدا يتركون أحدا يعلن أو يرفع راية بدعة في أي طرف من أطراف الدولة، يتتبعونه ويلحقونه حتى يجعلونه مثالا لغيره. هذه ميزة لبني أمية. لكن اليوم التاريخ وكتب التاريخ كلها تقول لك هذه يعني دولة، يعني دولة الظلم ودولة الجور ودولة كذا، شوف كل هؤلاء أهل البدع، يعني أهل البدع كانوا في دولة بني أمية أعمالهم كانت خفية، ما أظهروا بدعة أبدا. البدع ظهرت وين؟ ورفع أهل البدعة رؤوس في دولة بني العباس، في دولة بني العباس وبعد الأمين، بعد يعني خامس الخلفاء اللي هو الأمين، بعده أظهروا يعني رفعوا رؤوسهم، وإلا في أهل البدع يعني لهم وجود وله، لكن العمل وين؟ خفية، لأنهم كانوا يعرفون يعني بني أمية ما تركت أبدا صاحبة بدعة إلا وجعلته إيش؟ نكالا ومثالا. فأعلام السنة كانت مرفوعة وأعلام البدعة كانت إيش؟ يعني قامعة. نعم، حتى يعني جاء هذا المأمون الخبيث في دولة بني العباس وأطلق العنان لمن؟ لأهل البدعة. نعم، اقرأ يا شيخ. كان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، وضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس. الآن خالد هذا إذا ذكروه في التاريخ يجيبون صور الظلم والفساد وشرب الخمر اللي عنده، احنا نقول احنا موضوعنا في ايش؟ يعني هذه الامور قطعا لا شك انها تضر، لكن الكلام في العقيدة هذا يخفونه، هذا ايش؟ ولا يظهرونه ابدا، لان هم الذين كتبوا التاريخ هم اهل البدع واهل الاهواء والعياذ بالله. نعم. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. الله أكبر. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا

يدرك الأصل يعني هذا الكلام يعني أقول ما يؤخذ يعني بحرفيته من الشارح رحمه الله، لكن نحن نقول في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ذلك ابتلاء وامتحانا لإبراهيم. أما العلة اللي هو ذكرها يعني علة الأمر بذبح إسماعيل، هو ذكرها بأنه إيش يعني حصلت الغيرة من الله تبارك وتعالى لما أحب إبراهيم أو اشتغل قلب إبراهيم بإيش بحب ولده إسماعيل لما بلغ معه السعي فعرف أمره بذبحه. أقول الأصل التوقف، وهذا لم يرد به إيش كتاب ولا سنة، والأصل كما ذكر الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني ها إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى، قال افعل إيش ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ها وناديناه أن قد صدقت الرؤيا، ما في يعني تعليل ما ذكر وربط الأمور بالعلل ها، قال إن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين. إذن المسألة إيش امتحان وابتلاء، لكن ما نقول أن المسألة أو يعني ما نحب أنه قال هذه الكلمة، ولكنه قالها رحمة الله عليه. نعم. ليظهر السر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. نعم. لما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله. هذا الكلام يعني بالغوا فيه كثير وأطنبوا فيه كثيرا الصوفية في مسألة المحبة والخلة، لعله أخذها من بعض يعني شيوخه، وكان بودنا أنه لم يذكرها. نعم. وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إثارا لمحبة خليله على محبة. نعم. نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة الثابتة طيب الهدي والأضحية التي يعني كانت لإبراهيم، هل علتها ها يعني موجودة فينا؟ لا. فسبحان الله ذكر العلل وربط الأمور بالعلل باب يعني يعني اقتحامها ما هو طيب، اقتحام والغلو فيها شر ولا شك. نعم. كما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء والمعراج. وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها. والله لو ما ذكرتها أفضل. الشيخ المعلقين يقول بسطها شيخ الإعلام ابن القيم في جلاله. وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليهما وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوط داخل في آل لوط كما قال، وكما في قوله تعالى وإن نجيناكم من آل فرعون، وقوله تعالى ادخلوا وقوله ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون من أوسع الأبواب. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على آل إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم، الأولى على آل إبراهيم هذه على إبراهيم كما ولم يرد كما صليت على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، في قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، وكذلك لما لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. ولما كان بيت إبراهيم كذا اللهم صل على آل أبي أوفى وبعدين فعلى رواية من روى كما صليت ايوه ايش يقول؟ يقول من قوله بل هو متناول ابراهيم الى هنا صف الجيم والف اقرا علينا الان فعلى رواية من روى كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر لا يدخل فيهم ايوه لإفراده بالذكر لإفراده بالذكر ليش ما يدخل؟ يدخل مرتين، يدخل مرة عند الإفراد ويدخل مرة مع الآل. نعم. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله تعالى بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. نعم. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، وكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين فكان ظهور هذا البيت إيه؟ من أهلها من أهل هذا البيت الأكرمين من أهل أيوه. هذا البيت الأكرمين شو عندك ربا؟ في نسخة البيت الأكرمين بدل لهم في نسخة ضعف ايش ايش؟ في نسخة بدل قبلة لهم مضافة للناس يعني لهم للناس وين لهم؟ بدل لهم للناس ما في فكان ظهور هذا البيت ايوه لا لا قبلة وجعلهم قبلة لا وحجة لا في نسخة ديان بس بدل لهم فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرم. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. على أهل هذا البيت. على كل حال نقول رغم يعني هذه الخصائص كلها يبقى يعني نبينا عليه الصلاة والسلام محمد هو أفضل الخلق وأفضل النبيين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، نشهد أنهم كانوا على الحق المبين. أن يعني تقريبا يعني على وشك الانتهاء من الكتاب، ندخل في أركان الإيمان. يمكن تبقى أظن مسألة أو مسألتين، قضية الإيمان وتعريف الإيمان والإسلام والاختلاف حولها وقضية التكفير وغيره، وإلا في البقية كلها إيش أصول عامة. فيعني هنيئا لكم مقدم. نعم. أي الباقي سهل يعني الحمد لله. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الرسول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيل، من هم الأعداء؟ كفار الذين لم يؤمنوا بالأنبياء أتباع الرسل، هذين أعداء الرسل هم الكفار. وأما الكفار وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، هذين سلك سبيل من؟ الكفار. هذين اللي تبيهم المعطلة فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. يعني أعظم الناس يقصد في الإسلام، ولا في الكفار يعني فيهم من ينكر، يعني يكفي إنكارهم لنبوة محمد عليه الصلاة جملة وتفصيلة، هذا أعظم. لكن هو الآن يتكلم في إيش؟ في من ينتسب إلى هذه الأمة. نعم. فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. الله أكبر. يسمونهم إيش؟ الحكماء. نعم. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له. موجود. فإن مذهبهم أن الله مطلق، يعني موجود مطلق. فإن مذهبهم مجرد، يعني مجرد. احنا ما عندنا مجرد، عندك انت؟ ان عندنا فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة. وش عندك انت؟ وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة. مجرد يعني مجرد عن ايش؟ مجرد عن الماهية وعن الصفات وعن الحقيقة. ان الله سبحانه وتعالى موجود. ان الله سبحانه وتعالى وجود. ها؟ وجود مجرد لا ماهية له. مجرد. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة. فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، كل موجود في الخارج فهو جزئي. هذه الآن المسألة، يعني هم انه احنا نعرف انه خالق ومخلوق، ها، رب ومربوب، ها، مالك وعبد، فهم عندهم ان الله عز وجل يعني موجود، هم يقولون بوجود الله تبارك وتعالى، لكن حقيقة الوجود، ها، حقيقة الوجود ايش؟ وجود مطلق مجرد عن جميع الصفات وعن حتى الافعال، ها، حتى الافعال جرد الله سبحانه وتعالى عن الفعل. شوف ايش يقولون، طيب هذه الموجودات وهذه المخلوقات اليست من خلق الله؟ اليست من فعل الله تبارك وتعالى؟ شوف ايش يعني نظرية هؤلاء الفلاسفة قبحهم الله، ها، ذلك يعني العامة تستغرب لما مثل تجي عند ابن سينا ولا غيره تقول هذا كافر، ها، لان يعني ايمانهم بوجود الله تبارك وتعالى، ايمانهم بالله، ايمانهم بالملائكة، ايمانهم بالرسل، كلها على خلاف الاصل. ومن خالف في هذه الاصول، من خالف في اصل واحد يعد ايش؟ كافرا. ما سميت اركان الا لانها ايش؟ هي الاصل. فمن خالفنا في ركن من اركان الايمان يعد كافرا، فكيف بمن خالفنا بايش؟ بالاركان جميعا. نعم. فقال وكل موجود في الخارج اللي هي ايش؟ المخلوقات. الموجود اللي في الخارج هذا يعني يعبر بها عندهم عمن؟ عن المخلوقات جميعا. كل هذه المخلوقات اللي تشوفها في الخارج هذه موجودات في الخارج، ها، يعني اعيان، سواء كانوا بشر، كانوا شجر، كانوا حجر، نعم، هذه كلها موجودات في الخارج. نعم، يعني لها وجود حقيقي في الخارج، يعني لها وجود حقيقي تشغل الحيز من الفراغ، يعني ما هي موجودات عقلية وانما موجودات ايش؟ خارجية. نعم، وفي وجود في العقل وفي وجود وين؟ في الخارج. هذا له وجود في الخارج، لكن تصوراتك موجودات تسمى موجودات ايش؟ عقلية. ففي موجودات عقلية وفي موجودات يعني قد تكون موجودات عقلية ما يمكن تطبيقها في الوجود الخارجي، الذهن يتصور اشياء ما يمكن ايش؟ توجد في الخارج، لكن الشيء اللي موجود في الخارج قالك نعم هذا الشيء الموجود في الخارج، احنا طبعا نسميها ايش؟ مخلوقات. خالقها من؟ الله عز وجل. مفعولات، فاعلها من؟ الله عز وجل. مصنوعة، صانعها من؟ الله. هم يقولون لا، شوف ايش يقولون. نعم، قال وكل موجود، نقرأ، ايوه، وكل موجود في الخارج فهو جزئي. نعم. ولا يفعل عندهم بقدرته، لا يفعل يعني الله عز وجل، الله عز وجل هو قال لك لا يعلم الجزئيات ها بأعيانها، يعني لا يعلم ايش هذه الموجودات، لان هذه الموجودات موجودات جزئية ما هي كلية، ها، هذه كلها موجودات جزئية لا يعلمها بأعيانها سبحانه وتعالى. طيب ثم قال ولا يفعل، أي الله عز وجل، ولا يفعل سبحانه وتعالى عندهم بقدرته ومشيئته. طيب وهذه إذن كيف وجدت؟ شوف ايش يقول، وإنما العالم عندهم، العالم يعني ايش؟ المخلوقات المصنوعات، العالم عندهم ها لازم له، يعني الوجود المطلق الذي تكلمنا عنه له لوازم، من لوازمه ايش؟ هذه الموجودات. الموجودات يعني لم توجد بقدرته وارادته وفعله واختياره، وانما ايش؟ امور لازمة، وجوده يلزم منه هذه ايش؟ هذه الموجودات الجزئية. تبي تسميها مخلوقات، ها، تبي تسميها جزئيات، تبي تسميها كيف، لكن سبب وجودها ايش؟ مو فعل الله عز وجل وإرادة الله واختيار الله، لا، وسبق على ذلك كل لا منفية، وإنما لازم هذا الوجود، وجود هذا الشيء اللي هو العقل الفعال ينتج عنه ويلزم منه هذه إيش؟ هذه الموجودات، يعني كانه لازم وملزوم، لازم وملزوم. نعم، يعني من لوازم وجود الله تبارك وتعالى وجود هذه الجزئيات إيش؟ في الخارج. نعم، فوجودها يعني من لوازم وجوده سبحانه وتعالى، وليست مخلوقاته التي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته وإرادته واختياره. نعم، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا. نعم، وإن إذا معناها إيش؟ ما راح تنتهي. نعم، وإن سموه مفعولا له، يعني يسمون هذه الجزئيات هذه من باب المصانعة، ها، ومن باب التعايش السلمي، ها، هذه من لوازم التعايش ايش؟ السلمي. قالوا هذه احنا نسميها يعني مفعولات، نسميها مفعولات، لكن هذه التسمية ليست على حقيقتها وإنما من باب إيش المجاز أنها مفعولات، وإلا فهي إيش لوازم. نعم. فمصانعة ومصالحة للمسلمين باللفظ. نعم فقط. وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه. نعم. وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته. نعم. فهذا إيمانهم بالله تعالى. طبعا هذا الإيمان عندنا إيش كفر باطل. نعم. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قول ولا يقول. نعم. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل. بعضهم يقول حتى هذه الموجودات كلها من باب الفيض، كلها من باب ايش هذه فيوضات، يعني اللوازم هذه سميتها لوازم سميتها فيوضات، يعني هذا الوجود المطلق المجرد له فيوضات، له ايش له يعني فيوضات، من فيوضاته هذه الجزئيات جميعا فاض به على بعض خلقه او بعض هذه الموجودات. نعم. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك النفس طاهر متميز عن النوع الانساني بثلاث خصائص. حتى يكون محل الفيض، حتى يكون ايش محل الفيض لابد ان يتصف بهذه الاوصاف الثلاث. نعم. قوة الادراك وسرعته لينال العلم اعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم بقلب في هيول العالم ليؤثر بها في هيول العالم بقلب صورة إلى صورة. نعم. وقوة التخييل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم. يعني ما يتميز بهذه الثلاث إلا من إلا الملائكة، لذلك يعني الفيض كان أولا للملائكة وبعدين الملائكة نقلت هذا لمن للرسل والأنبياء. نعم. وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعياد. نعم. وجودها وين؟ في الأذهان. نعم. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر. نعم. ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتقييم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. يعني اللي أنكروها هي أصول الدين. نعم. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة. طبعا الطائفة الثانية يعني بعد الفلاسفة من يجي دور المعتزلة. نعم. يعني أولئك هذا إيمانهم بهذه الأصول الخمسة، وأما المعتزلة فعندهم أصول خمسة غير هذه الأصول. نعم. أبدلوا هذه الأصول الخمسة بأصول من عندهم. نعم. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم. نعم. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، لأنه إذا كان الشيء قابل للأوصاف وكان محلا للصفات والأوصاف إذا لا بد أن يكون مخلوقا، لا بد أن يكون. لذلك إثبات الصفات عندهم، ها إذا أثبت لله عز وجل إيش الصفة فأنت بين نارين، إما أن الله عز وجل محل إيش الحوادث أو أن هناك أكثر من قديم، فالله عز وجل قديم عندك والصلاة هذا الله بد تكون إيش وهذا نار وهذا نار، هذا كفر وهذا كفر. فنفوا عن الله كل صفة تشبيه بالصفات الموجودة، لأنك إذا أثبت له الصفة ها إما أنك تقر بأنه محل للحوادث أو تقر بأن هناك أكثر من قديم، الله قديم والصفة أيضا إيش قديمة، فصار تعدد إيش تعدد في القدماء. نعم. تشبيه فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. هذا الأصل، يعني سبب المرض ها أنهم نظروا إلى صفات الله تبارك وتعالى بمنظار نظرهم إلى صفات المخلوقين. لذلك كما قال ها يعني ابن القيم رحمه الله أنه التعطيل ها ما في، يعني التنزيه اللي هم يدعونه ما في ابدا، لا تجد في الدنيا شيئا من التعطيل الا وسببه ايش التشبيه في قلوبهم التشبيه. مرض التشبيه هو الذي حملهم على شنو؟ على التعطيل. نعم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر. طبعا بعد ما تكلموا في الله في ذات الله عز وجل وجردوا هذه الذات من الصفات ها؟ يجي دور الأفعال، لأن الأفعال فرع إيش؟ فرع الصفات. الأفعال فرع إيش؟ إذا أثبت له الفعل ها؟ يلزمك أن تثبت له إيش؟ الصفة. شايف كيف؟ فإنكار الصفات يتفرع عنها إنكار إيش؟ الأفعال. نعم. وسموا ذلك العدل. نعم. ثم تكلموا أنه ما فعل، أنه هذه الأفعال فاعلها من؟ المخلوق. فاعلها المخلوق، لأنك لو قلت أنه فاعلها الله عز وجل هذا لا يكون من باب إيش؟ بل الكلام هذا فقط حتى يوافق الأدلة الشرعية، قضية الظلم وقضية كذا، أنه كيف الله عز وجل يعني توصف هذه الأفعال القبيحة في المخلوقين، لأن المخلوق في أفعال المخلوقين فيها الفعل الحسن وفيه الفعل إيش؟ القبيح. فكيف ننسب إيش؟ الفعل القبيح لمن؟ لله تبارك وتعالى. وكيف هذا الفعل يكون فاعله الله عز وجل وهذا الفعل قد نهاه عنه سبحانه وتعالى فيكون هو الفاعل له ثم هو يعاقبه على هذا الفعل الذي هو فاعله؟ إذن لابد من نفي. هذه التعليلات، أقول هذه التعليلات كلها من باب المصانعة. أصل تعطيلهم لفعل الله تبارك وتعالى متفرع عن تعطيلهم لصفة الله. يعني أعرض عن كل فلسفاتهم وتعليلاتهم هذه كلها إيش؟ هذا من باب يعني أن يوجد لنفسه إيش؟ تبرير وموافقة في الأصول الشرعية، أنه حنا حتى نوافق الأصول الشرعية. كيف الله عز وجل يعني يكون هو الفاعل وفعله قبيح ثم يعاقبه على هذا الفعل الذي هو فاعله يقول لك هذا ظلم؟ لا، أقول هذا كله يعني هذه التبريرات وهذه التعليلات حتى يعني يروج المذهب، وإلا فأصل مذهبه في نفي فعل الله تبارك وتعالى فرع عن نفي صفة الله تبارك وتعالى. الأفعال فرع إيش؟ فرع الصفة. والصفات إيش؟ والصفات بالنسبة للأفعال أصلها. نعم. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم. وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد. نعم. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك اللي هو يعني هذا الأصل الأخير اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يعني إلزام الغير بإيش؟ بالأربع هذه اللي قبل يجب يعني من الواجب عليهم أن يلزموك ويلزموا الناس بإيش؟ بأصولهم. فصارت الأصول خمسة. الأصل الخامس هو يعني حمل الناس على أصولهم إيش؟ على أصولهم الأربعة. نعم. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة متى؟ متى؟ إذا لم يأخذ الأئمة بهذه الأربع. كل من لا يأخذ بهذه الأربع ولا يستسلم لهذه الأربع ولا يؤمن بهذه الأربع وجب إيش؟ قتله والخروج عليه، كان إماما أو هو مأموما. ولا أحمد بن حنبل إيش يبون فيه؟ أحمد بن حنبل أرادوا إيش؟ لما؟ لأنه لا يأخذ الأربع. كل من خالف مذهبهم وجب إيش؟ قتله. هذا أصل عندهم، قتل المخالف. المخالف عندهم يستحق إيش؟ القتل. وهذه المسألة، مسألة قتل المخالف، هذا أصل عند عامة أهل البدع. مع نشوف الآن كل أهل البدع يعني في أوصافهم لأهل السنة يصفونهم بأنهم إيش؟ مكفرة. والله هم الموصوفون بهذه الصفة إيش؟ القبيحة. لأنه شوف قتل المخالف هذا أصل عند الخوارج، عند الشيعة، عند المعتزلة، حتى عند الأشاعرة. شوف المعتزلة يعني ما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا لما إيش؟ صار السلطان إيش؟ معهم. لما صار المأمون معهم قال طيب هذين المخالفين، كلا المخالفين يجب إيش؟ إما أن يستجيب وإما أن يستسلم وإما أن يصدق بما نقول به فيأخذ بعقيدتنا، فمن خالف عقيدتنا فحقه إيش؟ القتل. وقتلوا الأئمة كلهم على أنهم إيش؟ أنهم خالفوا خالفوا هذه الأصول التي هي أصول إيش؟ أصول المعتزلة. ومخالف الأصول يعد إيش؟ كافرا خارجا عن الملة ويجب ايش؟ يجب قتله. هذه عقيدة عندهم والله. لكن سبحان الله صارت اليوم هذه الصفة تلصق بمن؟ تلصق بأهل السنة، وأهل السنة هم أبرأ الناس وأبعد الناس عن تكفير المخالفين. نعم. أما هم عندهم، أما الشيعة الباب فيه واسع، المخالف كافر على طول. والخوارج تعرفون ما قتلوا عليا إلا لأنه إيش؟ خالفهم. ولا يعني إيش تبريرهم لقتل علي؟ دين ولا ما هو دين قتل علي؟ قتل علي عندهم دين لأنه مخالف. فالمخالف كافر، والكافر يجب إيش؟ يجب قتله. لكن الخوارج عندهم حماقة، يقول لك حتى لو كنت أنت لوحدك يجب إيش أن تخرج على ألف. لكن المعتزلة قالوا لا، نشوف إيش؟ ها؟ المعتزلة قالوا نشوف يعني نزل المصالح والمفاسد. إذا الحاكم معنا وعندنا سلطان إيش نعمل؟ نقتل. ما عندنا نندس وين؟ تحت الطاولة. واضح؟ والأشاعرة كذلك. والشيعة تعرفون عندهم أصل عظيم جدا اسمه إيش؟ كلهم يعمل بالتقية إلا الخوارج. خوارج ما في تقية عندهم. لو كنت واحدهم ألف وجب عليك إيش؟ أن تخرج وتموت دونهم. لا شك أرجل من هؤلاء جميعا، أرجل من المعتزلة والأشاعرة والرافضة، هذا كلهم عندهم العمل بإيش؟ بالتقية. إذا تمكنوا إيش؟ قتلوا. ما تمكنوا إيش يعملون؟ يقول لك التعايش السلمي تحت الطاولة هنا. نعم. فهذه أصولهم الخمسة. نعم. التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. الله أكبر. والرافضة المتأخرون طائفة طائفة. ها؟ أما الرافضة قبحهم الله. الأصول عندهم كم؟ جعلوا الأصول أربعة. نعم. التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. نعم. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء بها الرسول. نعم. وأصل الدين الإيمان بما جاء بها الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الله أكبر. وفي صحيح مسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني احنا أهل السنة حتى الترتيب. ها شوف الآن احنا نقول الأصل الأول أو الركن الأول إيش؟ الإيمان بالله، والثاني الملائكة، والثالث الكتب، بعدين الرسل، بعدين اليوم الآخر، بعدين القدر. حتى هذا الترتيب، ها، لأنه مأخوذ منين؟ من الكتاب والسنة. حتى الترتيب ما نغير، ما نقول الأصل الأول الإيمان بالله، الأصل الثاني الإيمان بالأنبياء، لا، ما نجيب. ها الملائكة تقدم، بعدين الكتب أيضا تقدم على الرسل. مع أن يقول لك يا أخي المنطق يعني الكتب تنزل على من؟ على الرسل، ليش ما تخلي الإمام؟ لا، نقول إيش؟ نبدأ بما بدأ الله. فإذا شفت هذا الترتيب فاطمئن أن صاحب الكتاب هذا الأصل أنه إيش؟ أنه على السنة، على الجادة. لكن أهل البدع عبثوا عبثا عظيما بعدد الأصول وبترتيب. يعني الأشاعرة مثلا عندهم الآن الأصول، إذا قلت قال لك الأصول ستة، لكن تعال شوف الترتيب. ها؟ عندهم خط في الترتيب، يقول لك الركن الأول أو الأصل الأول من أصول الاعتقاد والإيمان الإلهيات. إيش قلت؟ لا لا، الإلهيات هذا الواجب الأول. لكن أصول الدين يقول لك الأصل الأول إيش؟ اللي درس في المعهد الديني يدرك هذا. اللي درس في المعهد الديني أقول عندهم يقول الركن الأول أو الأصل الأول من أصول الاعتقاد والإيمان الإلهيات. الأصل الثاني إيش؟ النبوات. وين أصحاب طلاب المعهد الديني وينهم؟ ها؟ الأصل الثاني على طول إيش؟ النبوات. الأصل الثالث إيش يقول؟ السمعيات. الأصل الرابع إيش يقول؟ الغيبيات. بس خلاص انتهى. نجي عندنا الأصل الأول قالوا الإلهيات. ما وش الإلهيات؟ ها أسأل، قل تعال يا الأشعري إيش يعني الإلهيات؟ قال الإلهيات يعني الإيمان بالله عز وجل، والإيمان يعني بالربوبية والأسماء والصفات. طبعا هم كلهم داروا على شنو؟ لكن احنا عندنا يعني بالنسبة للأصول الأركان الإلهيات يندرج تحتها الإيمان بالله، وبعدين يقول لك إيش؟ والإيمان بالقضاء والقدر. يا أخي الإيمان بالقضاء والقدر حنا عندنا رقم كم؟ رقم ستة. أنتم كيف جبتوه في رقم اثنين في الإلهيات؟ الإلهيات تحتها اثنين، الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر. النبوات تحتها كم؟ تحتها اثنين، الإيمان بالأنبياء والرسل، وبعدين الإيمان بإيش؟ بالكتب. ماشي؟ شوف حتى الترتيب لعبين فيه. ايش السبب؟ واحد يقول لك يا اخي ما في بس الترتيب، يعني انت تقول واحد اثنين هو يقول واحد ستة ما في بس. لا مشاحة في الاصطلاح كما لا لا، هذا الترتيب ايش سببه؟ سببه الاعتقاد يا شيخ. وإلا ايش دخل القضاء والقدر في اسمش الالهيات الجابر؟ انهم عندهم القضاء والقدر، طبعا القضاء والقدر مداره على ايش؟ على افعال العباد ولا لا؟ الخلاف بين من وعلى افعال ايش؟ العباد. فهم عندهم هذه الافعال تنسب حقيقة لمن؟ فدخلت ضمن ايش؟ الالهيات، دخلت ضمن ايش؟ من هذا الباب دخلوها في القسم الاول اللي هو الالهيات، لانها تضاف الى الله، لان الالهيات معناها كل ما يضاف الى الله تبارك وتعالى. فعندهم القضاء والقدر الاصل والحقيقة ان الفاعل هو من؟ يعني المذهب الجبري، المذهب ايش؟ المذهب لهذا السبب. ها؟ واما السمعيات والغيبيات فهذا بسبب اضطرابهم العظيم. ليش سميت هذا سمعيات؟ قال لك لان الاصل فيه السمع. طيب الركن الاول الاصل فيه شنو؟ ها؟ كل الامور الغيبية الاصل فيها ايش؟ السمع. فليش كل راح اسميها كل سمعيات احسن لك. تعال الاخير يقول الغيبيات، يقول ايش؟ الغيبيات يحطون تحتها الملائكة، والسمعيات يحطون تحت ايش؟ الايمان باليوم الاخر. طيب ليش هذه سمعيات وهذه غيبيات؟ الركن الاول ما هو غيبيات؟ ها؟ غيبيات. ليش يعني ايش سمعيات وغيبيات هذه؟ يعني حتى في ترتيبهم المنطقي العقلي عليه ايش؟ عليهم الغيبيات ما هي سمعيات، والسمعيات ما هي غيبيات؟ ها؟ والنبوات والالهيات ما هي كلها غيبيات وكلها سمعيات. توصف بأنها من الغيب، ها؟ سمعيات الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها السمع، مو بس فقط الملائكة والإيمان باليوم الآخر. نعم. فأقول يعني اللي ما بدل وغير في في الأعداد راح غير وبدل في إيش؟ في الترتيب. فإحنا عندنا العدد أصل، وكذلك الترتيب إيش؟ أصل، وكله مأخوذ من الكتاب والسنة. نعم. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني اذا شفنا اليوم واحد بيسوي كتاب في العقيدة وبعدين قال الركن الاول الايمان بالله، الركن الثاني القضاء والقدر، والركن الثالث الايمان بالانبياء، ايش تقول؟ ها على طول حط عليه علامة استفهام، دائرة، اقول هذا الظاهر انه ايش؟ ها يعني تقسيم سني ولا تقسيم بدعي؟ هذا تقسيم بدعي. نعم. في صحيح مسلم عن ابن عباس، على فكرة كلية الشريعة تقسيمها هكذا، عقيدة واحد وعقيدة اثنين، عقيدة واحد ايش؟ الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر الإلهيات، هكذا عندنا في الكلية. نعم. هم اللي وضعوا الترتيب. ايوه. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي، أي أبو طالب المكي، أركان الإيمان وش يقول؟ سبعة. أنا أقول ثمانية إذا. نعم اقرأ هنشوف السبع هذه منين جابها أبو طالب المكي. أنا صاحب قوت القلوب، تعرفونه؟ صوفي. ها؟ صوفي. وقال لكن هو لأنه قديم فلعل الكثير يعني يحسنون الظن به، لكن كتابه يعني القوت هذا فيه كثير من يعني أصول الصوفية ومناهج أهل التصوف، والصوفية يعدونه من أوائلهم من سلفهم. نعم. أبو طالب المكي. نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق الجنة والنار. إذن السابع إيش؟ الإيمان بالجنة والنار. وش الجواب؟ واحد يجي يقول ثمانية يحق له ولا ما يحق له؟ يقول الإيمان بالصراط، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحشر، ها؟ الإيمان بالحوض. سويها 12، سويها 20، سويها 30، لكن احنا نقول يعني الايمان بالجنة والنار هذا داخل في ايش؟ داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يبدأ طبعا بالنفخ، ها بدءه النفخ، وبعد النفخ ايش يكون؟ النفخ، ثم النفخة الثانية، ها الراجفة والرادفة، ثم بعد ذلك يكون ايش؟ يكون الحشر، وبعد الحشر يكون ايش؟ الحساب، بعد طبعا الحساب وما فيه من ميزان ويعني اشهاد وغيره، وبعد ذلك يكون ايش؟ يكون الصراط والحوض، ها ثم بعد ذلك الجنة ايش والنار. فاليوم الاخر يعني لها مقامات كثيرة جدا، تبدأ بالنفخ ها وتنتهي بايش؟ تنتهي بالجنة والنار، منتهاها يعني منتهى اليوم الاخر، ومصير الناس في اليوم الاخر اما الى الجنة واما الى، فهي داخلة ضمن الايمان باليوم الاخر. وخلي قوت صاحب قوت القلوب لا يزيد، يخليها كم؟ يخليها ستة كما وردت وكما هي عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة وعلماء الأمة. نعم، أما يزيد سبعة ونقول له حق، لا، معناها نفتح الباب نزيد ثمانية ونزيد تسعة، ها وهلم جرى. نعم، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية. نعم، قد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. نعم، وأما الملائكة نقف شيخ خيبان، ها طيب يعني كان ودنا ننتهي لكن ما في بس، لا هو سهل إن شاء الله يعني منه جاي، ها يمكن أظن يعني يمكن ما جينا مثلا بالإيمان والإسلام ولا لا، ها تجي، ها باقي تجي هذا مسألة التكفير و... ها الإيمان باليوم الآخر. إيه قلت الشيخ يبدأ من نفخ الصوت. إيه ما يبدأ الشيخ من الموت الإنسان؟ لا هذا هذه القيام الصغرى. اليوم الآخر، اليوم الآخر يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، تجي هذه تجي، ها لكن عموما اليوم الآخر تقسم إلى ثلاثة. الإيمان يعني تقتضي ثلاثة أمور، الإيمان بالأشراط وهذه يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، والإيمان بالقيامة الصغرى، والإيمان بالقيامة الكبرى، ثلاثة. هذا اليوم الآخر، هذا اليوم الآخر، الأشراط، قيامة الصغرى، فالموت داخل وين؟ في القيامة الصغرى. نعم، لكن القيامة الكبرى تبدأ بالنفخ اللي هي الموت العام، يكون النفخ ثم يكون الموت ايش؟ الموت العام، وبعدين النفخ الثاني هو وراها ايش؟ وراء البعث والنشور. نعم، هذا اليوم الاخر. يخالف الترتيب، لكن اكثر الادلة على هذا الترتيب وعلماء السلف قديما على هذا التقسيم. ما في بأس، إيه لكن احنا ما نبي التقسيم يكون يعني ناشئ وناتج عن قضايا اعتقادية يعني فيها انحراف، مثل الإلهيات. الإلهيات طيب ما في بأس سمها إلهيات، لكن لما تجي عند تفصيلهم يقول لك الإلهيات الإيمان بالله في باب الربوبية والأسماء والصفات وغيره، وكذلك الإيمان بالقرآن، فبالقضاء والقدر إيش دخلها؟ القضاء والقدر فيها أفعال العباد، فهم هذا كله ينسبونه لمن؟ لأنه ينسب عندهم حقيقة إلى الله تبارك وتعالى مجازا إلى العباد. احنا نقول لا، حقيقة يعني تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وكذلك حقيقة تنسب إلى العباد كما هو الأصل في باب القضاء والقدر. نعم يا شيخ، ها؟ ايه الجهم؟ إذا ما هو أول الجهم؟ أخذها عنه هي. الجعد اخذها عن ايوه هي. هي. الجعد على طول اخذها من اخذها عنه التعطيل، يعني سلسلة التعطيل تنتهي الى لبيد بن الاصفر. من يقول هذا؟ الشيخ عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله. اي والله انا ما رايتها، يعني هذه الكلمه مشهوره من شيخنا الشيخ حماد الانصاري رحمه الله عليه رحمه واسعه، كان دائما يذكر هذا السند، يعني الجعد يقول اخذها عن ابان، وابان اخذها عن عن طالوت، وطبعا أبان يعتبر ابن أخت يعني طالوت، طالوت يعني خاله، فيذكر هذا السند. لكن في الكتب يعني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هذا الإسناد. ممكن يكون لهم أثر، ممكن يكون لهم أثر، وغالبا شوف يعني أهل العلم يعني يجعلون التعطيل والابتداع في دين الله تبارك وتعالى يعني تعطيل القضاء والقدر والقول يعني في القدر، هذا يرجعون إلى إيش؟ يرجعون إلى اليهود، فيذكرون فيه إيش؟ أبان وطالوت على أنهم إيش؟ من اليهود. والتعطيل في باب الأسماء والصفات الأخرى هذه يرجعونها إلى من؟ الجهم طبعا، وسلسلة الجهم إلى سوسن النصراني، حتى يتحقق يعني الأمة يعني أهل البدع في الأمة يعني منشأ ضلالهم أو أخذ الضلال إما أصله اليهود وإما أصله من؟ أصله النصارى. فيبكم من هذا الباب. لكن التلمذ الحقيقي الجعد بن صفوان تتلمذ على من؟ على الجعد، والجعد على غيلان، هكذا. أخذ عنه شيء، نعم أخذ عنه شيء، لأنه الجهم جمع بين يعني بدع القدرية وبدع من التعطيل في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عز وجل. الجهم جمع الشر هذا كله، وأخذتها المعتزلة وسوت لها تصفية كل الشر. لذلك أقوال القدرية القديمة وأقوال المعطلة كلها تجتمع الآن في من؟ المعتزلة، لكن بصورة إيش؟ مهذبة. عمن؟ عن الجهم. يعني المعتزلة اجتمع فيهم هذا الشر اللي هو أصله اليهود، وذاك الشر اللي أصله النصارى، اجتمع في من؟ في الجهم. ومن الجهم اجتمع في من؟ في المعتزلة. ومن المعتزلة جاء وين؟ في الأشاعرة، لكن بعد تهذيب أكثر يعني. ها؟ شالوا القشرة وجعطوا فيها بدون قشرة يعني. فلعله من هذا الباب. ولا كان شيخنا الشيخ حماد دائما يقول، وما سمعت من أحد غيره يقول، فعبد الله الحمد أخذها من الشيخ حماد. أوه. عندك غير عبد الله الحمد؟ ها؟ وين؟ جيب خلنا نشوف لعل محمد خليفه بعد. اي لعل، اي نعم. شوف الشيخ حماد كان يعني لا يكاد يعني في مجلس من المجالس الا ويذكر يعني هذا الاسناد، وانا سمعته منه مباشره عشرات المرات. بس هذه يعني هذا يعني هذا طريقها يعني، يعني ارجاع القدر او الاقوال القدريه الاولى والتعطيل في القدر الى اليهود، وارجاع الضلال اللي في باب الاسماء والصفات على وجه التفصيل الى النصارى، انه هذا ينتهي الى طالوت اليهودي وهذا ينتهي الى سوسن النصراني. هذا والله اعلم، هذا الجمع بين الاقوال هكذا جمع. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك.